الزهور والوردي جات له عيون قلبي عشان حبيبي هدي يذكر ديما عندي تخبرني به يا ما تقول لي أصبر في العجلة الندامة فكم صبرنا وكم كم إلى ما تطير عقولنا تحرمنا من شرف أخذني في غدومه عرفني مزعل وتدلى من نجومه في يوم ليسبق اللوحات عيونه إخلاص ظاهر نور والورد عشان حبيبي تذكار ديما والوردي شات له جوا قلبي عشان حبيبي أدي إذكار ديما عندي الزهور والوردي شات له جوا قلبي عشان حبيبي أدي ما عندي الزهور والوردي